أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. ما زال الكلام على المنافقين. قال الله عنهم: يحلفون بالله ما قالوا. وأنتم تعلمون أن الجواب أن الكلام المصدر بالنفي مما يصلح جوابا للقسم، والمعنى يحلف المنافقون بالله أي يقسمون بالله أنهم ما قالوا، يقولون والله ما قلنا. ما الذي يحلفون على نفيه؟ يحلفون على نفي ما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كلامهم القبيح، وذلك كسب النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به وتحقيره والاستهزاء بالشريعة. وهذه المقالات كانت تصدر منهم في مجالسهم الخاصة، وأحيانا كانوا يتكلمون بهذا أمام بعض المسلمين. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوه حالفين بالكذب أنهم لم يقولوا ما بلغه صلى الله عليه وآله وسلم. يحلفون بالله، يحلفون أي المنافقين بالله أنهم ما قالوا. ما قالوا ماذا؟ أنهم لم يقولوا ما بلغك يا محمد من السب والشتم والقدح والاستهزاء والسخرية ونحو ذلك مما يقع من المنافقين. قالوا ذلك الكلام واستهزأوا، تهكموا، سبوا، ولما بلغ الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا يحلفون كاذبين أنهم والله ما قالوا ذلك. يحلفون بالله ما قالوا. قال الله: يفضحهم ويكذبهم ويكشف سريرتهم ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. إذن هذا تكذيب من الله تعالى لهم. في الأول جاء الإخبار، قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يحلف المنافقون لك بالله أنهم ما قالوا. هكذا حصل منهم، والحقيقة ولقد قالوا كلمة الكفر، فكذبهم الله وفضحهم وكشف سرهم. قال الشيخ: نزلت في الجلاس بن سويد، رجل من المنافقين. هذا الجلاس بن سويد من مرادة المنافقين، ممن كانوا يتجرؤون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا صناديد في النفاق، كانت فيهم جرأة على الدين وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قال الشيخ: نزلت في الجلاس بن سويد فإنه قال، هذا الشيخ قاله لأصحابه: إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرره عليه فأحلف أنه ما قاله. قال: إن كان ما يقوله محمد حقا فنحن شر من الحمر. الحمر جمع حمار. فلما بلغ كلامه هذا وقال هذا استهزاء وتهكما برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قرره عليه، أي سأله قرره أي طلب منه أن يقر، قال لي هل قلت كذا وكذا، ده التقرير، قرره أي طلب منه الإقرار، واش قلتي هذا الكلام ولا ما قلتيش، هذا هو معنى قرره. فلما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سأله ليقره، ماذا فعل؟ حلف أنه ما قال، قال والله ما قلت ذلك، مع أنه قال. فنزلت الآية هاته تفضح وتبين كذبه وحلفه بالله على الكذب، قال الله ردا عليه ولقد قالوا كلمة الكفر. قال الشيخ يعني ما تقدم من قول الجلاس، لأن الجلاس هو الجلاس بن سويد يتكلم عليه، لأن ذلك يقتضي التكذيب. قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إيش معنى كفروا بعد إسلامهم؟ سبقنا مثلها فيما مضى في الدرس الماضي. إيش كفروا بعد إسلامهم؟ أي أظهروا الكفر بعد إظهارهم الإسلام، وإلا فهم كفار في الحقيقة. واش المنافقون تا وصل هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، صاروا كفارا، لهم كفار في حقيقة الأمر لكن يظهرون الإسلام. لكن من اللي قالوا هذا الكلام أش وقع منهم؟ أظهروا كفرهم بعد إظهار إسلامهم، كانوا يظهرون الإسلام وكان المسلمون يعاملونهم بظاهرهم ويكلون سرائرهم إلى الله تعالى، لكن المصدر منهم هذا الكلام أظهروا الكفر بعد أن كانوا يظهرون الإسلام. هذا هو معنى قوله وكفروا بعد إسلامهم، أي أظهروا الكفر بعد إظهارهم للإسلام، وإلا فهم كافرون قبل أن يقولوا هذا، لما شهدوا أن لم يحضر الله في أول الأمر ولم يعتقدوا معناها ولم يؤمنوا بها كانوا كفارا من ثم. إذن فهم في الأصل ما دخلوا للإسلام أصلا، كفار من الأصل ما دخلوا للدين، لكن في الظاهر كانوا يظهرون الإسلام، فلما قالوا هذا الكلام أظهروا الكفر. إذن وكفروا بعد إسلامهم أي أظهروا الكفر بعد أن كانوا مظهرين الإسلام. قال الشيخ لم يقل بعد إيمانهم، لأنهم كانوا يقولون بألسنتهم آمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، وذلك ما قال الله وكفروا بعد إيمانهم، قال بعد إسلامهم، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب، وهؤلاء ما كان عندهم إيمان وإنما كانوا ينطقون بألسنتهم بالإيمان، فذلك مجرد إسلام لأنه لم يستقر في القلب، مجرد إسلام بمعنى تجري عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، لا أنه إسلام في الظاهر والباطن، مش إسلام حقيقي. قال الله تعالى وكفروا بعد إسلامهم ولقد قالوا كلمة الكفر، واحد، ولما قالوها كفروا أي أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام، ثم وهموا بما لم ينالوا، هموا بأمور لكنهم لم يحصلوها، لم يظهروا بها، لم ينالوها، خذلهم الله تبارك وتعالى، فلم يحصلوا مرادهم. كان عندهم هم أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الأمور التي كانوا يهمون بفعلها، فلم ينالوا ما هموا به، وهموا أن يقتل الصحابي الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فلم ينالوا ذلك، وغير ذلك مما هموه لمحاربة هذا الدين وإبطاله وهدمه، لكنهم لم يستطيعوا ذلك، لأن الله ناصر دينه وناصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، خذلوا مرات. قال تعالى وهموا أي المنافقون بما لم ينالوا، هموا بأمور لكن لم يحصلوها، لم يظفروا بها، لم ينالوا، هذا المعنى. قال الشيخ هم الجلاس هذا الرجل بقتل من بلغ تلك الكلمة عنه، الصحابة اللي وصل تلك الكلمة اللي قالها كلمة الكفر عنه هم بقتله، لكن الله تعالى خذله فلم يستطع قتله. وقيل هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصل هذا من المنافقين لما كانوا راجعين من تبوك، من اللي مشاوا خرجوا لغزوة تبوك، وقع ما وقع ولم يلقوا العدو ولم يقع قتال ولا شيء، وتموا راجعين وهم في الطريق تكلم صناديد النفاق فيما بينهم في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مبينهم في هذا الأمر اللي هو أن يغيروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه ليلا، قالوا في ليلة من الليالي يقتلوه. إذن هموا بالقتل، بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم راجعون من غزوة تبوك. تكون اللي خرجوا لتبوك وإلا فأكثرهم لم يخرجوا، لكن اللي خرجوا منهم قالوا خرجنا وضربنا ثمارة وشق بعيدة ولم نحصل غنيمة ولا شيء، فرجعوا وهم يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، فخذلوا لم يستطيعوا ذلك، خذلهم الله عز وجل. قال الشيخ: وقيل الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، وكلمة الكفر التي وكلمة الكفر التي قالها قوله سمم كلبك يأكلك، وهمه بما لم ينل قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز منها لا ينل. قيل هذا المعنى أيضا في تفسير الآية، وهم بما لم ينل، وقيل سبب نزولها عبد الله بن أبي بن سلول. كلمة الكفر التي قالها سمم كلبك يأكلك يعرض بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وهي كلمة مشهورة في كتب السيرة أنه قالها في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه كلمة يخرج قائلها بها من الدين، بل أقل منها، إلى قالها الإنسان في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الدين، فكيف بمثل هذه الكلمة شرا؟ فمن كلبك يأكل، خاشاه عليه الصلاة والسلام. وهمه بما لم ينل هو قوله الذي ذكره الله عن المنافقين في سورة المنافقون، قال تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز منها. طيب لما رجعوا هم ماذا يقصدون بقول ليخرجن الأعز؟ يقصدون أنهم هم الأعز، ولا يخرجون الأذل، يقصدون بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا الشيء اللي يقصده. طيب هل حصل هذا لما رجعوا المدينة؟ هل أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين؟ لم يخرجوهم. إذن هموا بهذا الأمر ولم يحصلوه، لم ينالوه، بل أذلهم الله تعالى وأعز النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. العكس هو اللي وقع، ولذلك قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال الله تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قال الله تعالى المنافقين: وما نقموا، أي ما عابوا وما أنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الدين العظيم، إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وذلك بالغنائم أو ببعض الأموال التي كسبوها وحصلوها. كثير من المنافقين استدخلوا الإسلام عثروا أغنياء، قبل دخول الإسلام كانوا فقراء، يدخلوا الإسلام عثروا أغنياء بما حصلوه من الغنائم، خرجوا كثير من الغزوات وحصلوا غنائم وأموالا كثيرة جدا. إذن أقل فائدة بهذا الناس كفار، نقول لهم غير من حيث الدنيا، أقل فائدة حصلتها لما أسلمتم هي هذه الغنائم، صرتم أغنياء، كثير منكم صار غنيا بسبب ما حصل من الغنائم بعد دخوله إلى الإسلام. فإذن لا ليس عندكم شيء تعيبونه على هذا الدين إلا أن الله تعالى أغناكم من فضله، بمعنى لا يوجد عندكم ما تنقمونه على هذا الدين العظيم أو على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أنه أغناكم من فضله. وهل الغنى شيء يعاد، شيء ينكر في العرف وعقلا؟ هل من أغناك يكون ذلك عيبا وشيئا مقتضيا الإنكار عليه ولا العكس؟ يقتضي ذلك العكس، يقتضي ذلك مدحه والثناء عليه وذكره بالكلام الحسن، هم العكس. إذن قال الله تعالى: ما نقموا، أي ما عابوا وما أنكروا في هذا الدين، إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بالغنائم التي حصلوا. وهذا يسمى تأكيد الذم بما يشبه المدح، تأكيد الذم بما يشبه المدح. منه قوله تبارك وتعالى سورة البروج: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذوك المؤمنون الذين آمنوا بالله تعالى واتبعوا الغلام فيما يدعو إليه من توحيد الله رب العالمين، وخدت لهم الأخاديد وأدخلوا النار التي أضرمها ذلك الملك وجنوده، ما هو ذنبهم؟ هذوك الناس الذنب ديالهم اللي داروا، ما هو ذنبهم؟ ما هو وزرهم؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، ما داروا التشريح هذا إلا أنهم آمنوا. وهل الإيمان بالله مما يعاد مما ينكر؟ هل يسمى تشبيه؟ تأكيد الذم، تأكيد الذم بما يشبه المدح، لأنك عندما تقول ما ينقم فلان من فلان إلا كذا، السامع يتوهم أنك تذكر شيئا يستحق الإنكار، شيئا يستحق العيب. فإذا ذكرت شيئا يستحق عكس ذلك كان هذا تأكيدا للذم. وضع المعنى، لأن من يقول لك فلان لا عيب فيه إلا أنه كتوهم، لم تكن شيء عيبك. فإذا قلت إلا أنه هذا العكس، تأكيد ما تفهمش بالذم. فإذا قلت إلا أنه شجاع، إلا أنه شجاع، هذا يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم، لأنني لما قلت إلا أنه توهمت أنني سأذكر ما يذم به. فلما قلت إلا أنه شجاع تبينش أن هذا الشخص الذي أتحدث عنه لا يوجد ما يعاب به. بحال إلا بغيت نقلب على شي عيب من اللي قلت إلا أنه، بغيت نقلب على شي عيب نذم بها ما لقيتش، عاود مدح، مبالغة في المدح. والعكس كذلك في الذم، إذا قلت لك فلان بخيل إلا أنه جبان، ثم قلت فلان بخيل وفلان سيء الأخلاق إلا أنه، إذا استثنيت من هذا إلا أنه ستظن أنني أذكر صفة مدح. فإذا قلت إلا أنه بخيل سيء الأخلاق هي إلا أنه، تأكيد الذم بمعنى هذا الشخص قلبت على شيء صفة باش المدح، ما وجدت إلا ما يذم به، لكن تجح ليس مدح بها، مبالغة في الذم هذه. وصل هذا المعنى. فكذلك هؤلاء وما نقموا من، وما نقموا نقلب على شي حاجة تقتضي العيب والإنكار على هذا الدين، قلبنا ما لقينا إلا أنهم بسبب إسلامهم حصلوا فضلا. واضح المعنى. وما نقموا من هذا الدين أو من الله ورسوله إلا تتوهم، غنذكر شي حاجة تقتضي الإنكار والعيب، فقلنا أن أغناهم الله ورسوله فضلا. وهل هذا يستحق أن ينقم الإنسان عليه؟ لا، العكس. إذن فهذا تأكيد للذم بما يشبه المدح، كأنه قيل المعنى الذي يراد أن يقال، بمعنى أنه لا يوجد ما يمكن أن ينقموه على هذا الدين، ما كاينش شي حاجة اللي ممكن أن ينقموها على الله ورسوله. إلا بغاو ينقموا شي حاجة، إلا شي حاجة صابتهم من هذا الدين راه هي أن أغناهم الله ورسوله من فضله، ما كاينش شي حاجة اللي خايبة اللي ممكن تقتضي هذه الأفعال اللي كيفعلوا، لأن هذه الأفعال التي يفعلها المنافقون ظاهرها غيقول الإنسان العاقل إذا هاد الناس هادو دابين الدين شي حاجة، آذاهم دين الله ولا لا؟ آذاهم الله ورسوله، هاد الشر كله، هاد الخبث، هاد الكيد والمكر، إذا آذاهم دين الله، أتاهم منه شر، فكنقلبوا على شي حاجة تقتضي تسوغ أفعالهم عقلا. من اللي قلبنا لقينا ما أصابهم من هذا الدين إلا الفضل إلا الخير. هذه مبالغة في ذمهم. قال الشيخ وما نقموا إلا أن أغناهم الله، قال أي ما عابوا إلا الغنى الذي كان حقه أن يشكروا عليه. وظننا كان حقه لكنهم لم يفعلوا، وذلك في الجلاس أو في عبد الله بن أبي، لأنهما معا أصابهما من الغنى ما أصابهما بسبب إظهارهما للإسلام. قال تعالى وما نقموا إلا نغناهم الله ورسوله من فضله، بعد شدة حاجتهم، وكانوا فقراء، مش كل المنافقين، بعض المنافقين وخاصة صناديد المنافقين. قال تعالى فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فإن يتوبوا، لاحظوا مع ما فيهم من خبث وقبح وشر وسوء، مع هذه الأمور كلها اللي كيديروا كيد ومكر للدين والصحابة، والله تعالى يفتح لهم باب التوبة. فإن يتوبوا يكو خيرا، داروا هذا الشيء كامل ومكروا وكادوا وخططوا وتكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم في ظهره فيما بينهم، واستهزأوا وتهكموا، ومع ذلك إلا تاب شي حد منهم فإن باب التوبة مفتوح. إذن إذا كان هذا الأمر في هؤلاء فكيف بغيرهم؟ إذا كانوا هاد الناس لهم زنادقة منافقون، خبثهم عظيم وشرهم أعظم من شر الكافرين المجاهرين بالكفر، شر المنافقين أعظم من شر المعلنين بالكفر، اللي كيعلك بالكفر كتعرفوا عدو، هذا عدو داخل معك داخل صفك، ومع ذلك الله يفتح لهم بالتوبة، فدل هذا على أن غيرهم أولى بهذا. إذا تابوا إلى الله تاب الله عليهم. فإن يتوبوا يتوبوا من ماذا؟ شنو هي الصفة التي يتصفون بها؟ النفاق. فإن يتوبوا من نفاقهم وكفرهم ويؤمنوا بك يا محمد وبالله رب العالمين ويدخلوا في هذا الدين ظاهرا وباطنا يكون خيرا لهم، يكون ذلك خيرا لهم في الدنيا والآخرة، سيسعدون ويفوزون ويفلحون في العاجل والآجل. قال الشيخ: فتح الله لهم باب التوبة فتاب الجلات وحسن حالهم. وقد سبقت الإشارة إلى أن بعض المنافقين تاب لما نزل قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض. قال بعد ذلك: إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة. فالطائفة التي يعفى عنها هي التي تابت إلى الله تبارك وتعالى. إذن فالله تعالى فتح لهم باب التوبة، وبعضهم تاب، ومن تاب تاب الله عليه، فإن الإسلام يجب ما قبل، وهؤلاء كانوا كافرين في حقيقة الأمر في الباطن. قال تعالى: فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، وإن يتولوا إلى ما بغوش يتوبوا، بغوا يستمروا على كفرهم ونفاقهم وأعرضوا عن دين الله وعما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هل يضرون الله شيئا؟ ما بغاوش، بغاو يبقوا على النفاق، هل يضرون الله شيئا؟ هل يضرون دين الله؟ هل يضرون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا. الله تعالى ناصر دينه، الله عز وجل معلن كلمته. آمنوا أم كفروا؟ أعرضوا أم استجابوا؟ فالله تعالى ناصر دينه. ولذلك قال: وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. بمعنى إذا تولوا فهم الخاسرون، إن تابوا فهم الفائزون، وإن أعرضوا فهم الخاسرون، ولن ينفعوا بطاعتهم أحدا، كما أنهم لن يضروا بكفرهم أحدا، إن كان نفع يرجع لهم، وإن كان ضر يعود عليهم، ولا ينفعون غيرهم ولا يضرون. إذن قال: فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وإن يتولوا أن يعرضوا عن الإيمان، التولي هو الإعراض، وإن يعرضوا عن الإيمان كما هو حالهم، هم في نفاقهم معرضون عن الإيمان ومقبلون عليه. إذن سمعنا أن يتولوا أن يستمروا في توليهم، راهم أصلا متولون، فإذا أن يتولوا أن يستمروا في توليهم. يعذبهم الله عذابا أليما، كي يخسروا الدنيا والآخرة، يخسرون الدنيا ويعذبهم الله عذابا أليما مؤمنا في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بالقتل، يقتلون شر قتلة إذا عثر عليهم، وإذا لم يقتلوا عذبوا عذابا معنويا، وقد أشرنا إليه في الدرس الماضي أمس، عذبوا عذابا معنويا، وذلك أنهم في جل أحوالهم وفي أكثر أوقاتهم لكي يخالطوا الناس ويخرجوا البراء ويخرجوا الزنقاء يظهرون، يتصنعون، واضح صور واحد حياته كلها تصنع، عنده الداخل شيء وعنده في الظاهر شيء آخر، جل حياته متصنع، وخصو يزيل راسه ويحاول ما يخرج شي كلمة تدل على ما في باطنه، هذا نوع من العذاب، هذا ضرب من العذاب. وفي الآخرة يعذبون بعذاب النار. قال تعالى: وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وما لهم في الأرض من ولي، أي من ناصر يحفظهم، من مدافع يدافع عنهم، هذا في الأرض، في الأرض معذبون معاقبون، وليس لهم من يحفظهم ومن يتولاهم في الأرض في الدنيا قبل الآخرة. وما لهم في الأرض من ولي، أي من حافظ يحفظهم، ولا نصير يمنعهم من عذاب الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا في الأرض فكيف بالآخرة؟ ليس لهم ولي يحفظهم ولا ناصر يمنعهم من عذاب الله عز وجل. لماذا؟ لأن الولي الناصر الوحيد في يوم الآخر هو الله تعالى، عليهم وليس لهم. فإذا كان الله عليهم فمن يكون لهم غدا يوم القيامة؟ إذا كان الله تعالى عليهم، لأنه غدا يوم القيامة، من هو الولي الوحيد الذي يمكن أن ينصر ويحفظ ويمنع الناس من عذاب الله، من العذاب؟ من؟ الله تبارك وتعالى. فإذا من كان الله مولاه فهو الناجي، ومن كان الله عليه ف فلا نجاة له، لأنه لا يوجد ناصر غير الله، ما كاينش شي ناصر شي ولي آخر غير الله عز وجل. فإذا لم يكن الله معك هلكت وعوقبت العقاب العظيم، لأنه لا يوجد غيره ممن يمكن أن ينصرك. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. يذكر الله تبارك وتعالى هنا حال بعضهم ممن جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله الدعاء أن يغنيه الله تعالى ويكثر ماله، وعاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. أعطى عهد لله عز وجل أنه إذا أغناه الله وكثر ماله سيتصدق. فلما أغناه الله تعالى وآتاه المال بخل به وفرط في الأعمال الصالحة، بخل بماله فلم يؤتي حق الله فيه الزكاة وفرط في الأعمال الصالحة. وهذه الآية من الآيات التي تدل على أن الغنى وكثرة المال قد تكون مفسدة لبعض العباد، قد يكون الغنى وكثرة المال مضرا لبعض العباد حيث يشغلهم عن دين الله تعالى، عما خلقوا له، عن عبادة الله عز وجل، عن امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وضح المعنى. فبهذا الاعتبار إذا كان المال الغنى قد يكون سببا في هلاك العبد وفي استحقاقه للعقوبة الأخروية، على هذا المعنى فهل الغنى محمود على كل حال؟ هل كثرة المال محمودة على كل حال؟ الجواب لا. ولهذا إذا سأل العبد ربه تبارك وتعالى أن يرزقه فليقيد سؤاله، فليخصص دعاءه، وليسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه من المال ما لا يكون فتنة له، ما لا يشغله عن عبادة ربه تبارك وتعالى. والعبد المخلص الصادق الذي يعرف ضعفه وحقارة نفسه هو الذي لا يأمن على نفسه من أي فتنة من الفتن، ومن تلكم الفتن فتنة المال. أما الذي يتكلم بصيغة القطع أنه لم يفتن بالمال فهذا جاهل بنفسه وجاهل بعظمة ربه تبارك وتعالى. المؤمن الصادق والذي يخاف الله تبارك وتعالى ويخشاه هو الذي تجده في كل أحواله راجعا إلى الله، يعيش بين كنفه وفي حفظه متذللا متضرعا له سبحانه وتعالى، عالما أن هدايته وتوفيقه وسلوكه طريق الرشاد في أي لحظة من اللحظات بتوفيق الله تعالى. هذه حقيقة وجب على العبد أن يستحضرها وأن لا يغفل عنها. أنت أيها العبد أي لحظة من لحظات حياته إذا كنت فيها مستقيما على الشريعة كتصلي كتصوم كتزكي، في لحظة من اللحظات فاعلم أن أي لحظة أنت فيها على طريق الاستقامة هي بتوفيق الله، ليس ذلك بحولك ولا قوتك. فإذا كان كذلك لا تقرر هذا، ما تقولش مع نفسك لا أنا واخا نكون غني ما غاديش لن أظن، ولو أوتيت كذا وكذا فلن أفتن، نعم فتن فلان وفلان وفلان وأنا لن أفتن. من قال ذلك فهو جاهل بحقيقة النفس البشرية وجاهل بعظمة الرب تبارك وتعالى، ما عرفش أنه ضعيف وأنه لا يمكن أن يعيش لحظة في حيز الاستقامة إلا بتوفيق الله، ما عرفش كيظن أن الاستقامة بيده، لا أنا وخكدا لن أضل لن أفتن. دائما سل الله تعالى، إذا سألت شيئا من أمور الدنيا فسله ذلك وقيد السؤال، قل إن كان ذلك خيرا لي، يا رب ارزقني كذا وكذا إن كان ذلك خيرا لي، إن لم يكن في ذلك شر علي، إن لم يكن ذلك سببا في عقوبتي وهكذا. قيد دعاءك بما يمكنك بما يدل على ضعفك وافتقارك لربك. حاول أن تظهر، وهذه الحقيقة ليست تواضعا، هذه حقيقة الأمر، أظهر فقرك إلى الله وأنك في سيرك في هذه الدنيا إلى الله رب العالمين إنما تسير بتوفيق الله وتسديده سبحانه وتعالى. وإن خذلك الله ووكلك إلى نفسك ضللت عن الصراط المستقيم. وجب أن تستحضر هذا دائما، جعله نصب عينيك. لكن بعض الناس يغفلون، يا رب ارزقني المال، صحيح بغيت المال الكثير وصحيح. على كل حال ارزقني الغنى على كل حال. هذا الرجل اللي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لئن منهم من على إناثا لصدقنا تصدق، نرى كان صادقا في أول الأمر، ماشي كان معوان، كان صادقا. فلما أوتي المال افتتن به ونشاء، ماشي غير ما أداش الحق ديال المال وصافي، لا، انشغل حتى عن باقي العبادات. لا هو أدى حق المال ولا أدى سائر العبادات التي أمره الله بها. راه أداء الزكاة ليس بيدك، هذا توفيق من الله لك. إلا شي حد كيأدي الزكاة عندك يظن أنه لا شت هو ذكي وفاطم وما يجر الشيطان وكذا يؤدي الزكاة، توفيق من الله لك. كاين من هو أذكى منك وأرجح منك عقلا وتفكيرا ولم يوفق لأداء الزكاة، وهكذا سائر العبادات. إذا فإذا استحضر العبد هذا الأمر اللي هو افتقاره إلى الله واستحضر ضعفه وأنه لا يمكن أن يسير لا يمكن أن يسير لحظة من الزمن إلا بتوفيق الله، إذا استحضر هذا فإنه دائما يعلق سيره واستقامته وعمله الصالح بتوفيق الله. كيقول أنا أي عمل صالح الله اللي يوفقني به، لولا توفيق الله لما فعلته. وضح المعنى الذي أريد. فإذا الفائدة التي تستفد من هذه الآية إن شاء الله التي ستأتي معنا هي أن الغنى كما كسائر متاع الدنيا مما هو مباح، مما ليس بمحرم، ليس ذلك ممدوحا على إطلاقه. فقد يكون الغنى خيرا لبعض الناس وقد يكون شرا لبعض الناس. الغنى هو شيء واحد، كثرة المال، ممكن هذه كثرة المال تكون خيرا لبعض الناس وقد تكون هذه كثرة المال شرا لبعض الناس. ماشي غير شي حد الله تعالى أغناه ووفقه للعمل الصالح قلت أنا غنكون بحاله، لا يمزح. قل بتوفيق الله أسأل الله أن يوفقني لأن أكون مثل فلان أو أحسن منه، مؤديا حق الله، آتيا بما فرض الله تعالى علي، وهكذا. وضح المعنى؟ إذن فالأمر كله راجع لتوفيق الله عز وجل، توفيق الله تبارك وتعالى. فالغنى ليس محمودا على إطلاقه كما أنه ليس مذموما على إطلاقه. فإياك أن تسأل الله الغنى بإطلاق، بل إنني أقول لك لتجد أحيانا العبد قد يغفل عن فعل الله به. كاين بعض الناس كيتاخذ كثير من الاسباب، يمكن كيدير السبب الاول من الاسباب المباحه، السبب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ولا يتحقق مراده من تلك الاسباب التي يتخذها للعيش، ذاك المبتغى اللي باغي يصلي لا يتحقق. فاذا حصل ذلك بعضهم قد يقنط، وبعضهم قد يسيء الظن بالله رب العالمين، وبعضهم قد يصدر منه يسيء الظن هذا بالنفس، بعضهم قد يصدر منه كلام باللسان فيه لوم أو عتاب لفعل الله به، لقضاء الله وقدره عليه، وهذا غلط. نقول لهذا باش يلقى على الأقل واحد تسلية، واحد الأمر فيه تخفيف، نذكره بأمر. نقول له هب، افرض أن الله تعالى رزقك مالا، ولا خليك انت، فرض أن فلانا من الناس واحد الشخص، خليك انت لأنه غير تبعد هذا الأمر عن نفسه. افرض أن فلانا من الناس لما كان فقيرا كان تقيا، كان آتيا بما أوجب الله عليه، طائعا لله عز وجل، وكان ماله على قدر ضرورته وحاجته، ما كانش عنده زائد على قدر الحاجة. ولما كان كذلك كان طائعا لله تعالى مستقيما على شرعه حتى توفاه الله كذلك، وأن هذا الرجل نفسه لو كان حاله في الدنيا أحسن من حيث الدنيا أحسن مما كان عليه، كان كثير المال عنده مال كثير جدا يزيد على قدر حاجته، بل يزيد على كمالياته وتحسينياته، يزيد على ذلك مال كثير، لكن بسبب ذلك المال شغل عن العمل الصالح، صرف عن بعض الطاعات، مش يكفر لا مازال مسلم، صرف عن بعض الطاعات، شغل عن بعض الأعمال الصالحة، فكان ماله سببا في أن تغلب سيئاته حسناته. هذاك الغنى اللي عنده كان سبب أنه كان في أجل أكثر من الحسنة. إذا سألنا قلنا ليه هذا الشخص ما هو أحسن حاليه، الحالة الأولى اللي هي الفقر مع الحرص على العمل الصالح مع كثرة الحسنات على السيئات، ولا الحالة الثانية؟ إذا سألته عن هذا ماذا يقول العبد المؤمن؟ لا شك أنه سيرجح الحالة الأولى، يقول هذا فقره مع استقامة على الطريقة أحسن وأفضل من غناه مع تقصيره في عبادة الله رب العالمين أو فعله لبعض المحرمات لدرجة أن ترجح سيئاته على حسناته. أبلغ يقول لا، قل له هب أن هاتين الحالتين كانتا لك وفيك، أنت على هذه الحال تخت أسباب الكثير وما زلت على حالك، في العموم تعمل الأعمال الصالحة، مستقيم على طاعة الله عز وجل، هب أنك كنت على عكس هذا، كنت غنيا صاحب مال ونفوذ ولك وجاهة في الدنيا، لكن شغلك ذلك، أنت ما كنتش باغي هذا الشيء، لكن شغلتك كثرة الأموال عن عبادة الله تبارك وتعالى لدرجة أن غلبت سيئاتك على حسناتك، أتحب هذا لنفسك؟ لا شك أنه لا يحب نفسه، فالعبد استحضر هذا المعنى سيستحضر حينئذ لطف الله ومنه ورأفته ورحمته به حيث لم يرزقه ما يريد. أنت تريد أمورا والله تعالى ما أعطاك لك شيء اللي تريد، أحيانا الله تعالى لا يعطيك ما تريد لأنه أصلح لك، لأنه أنفع لك في دنياك وأخراك وأنت لا تعلم، ما عارف، لأنك لا تدري الغيب، الغيب بالنسبة لك ما يقع في المستقبل لا يمكن الاطلاع عليه، شيء مخفي عنا، وتوضع المعنى. لكن لو كشف الشيء، لو فرض أن هذا الإنسان كشف له عن الغيب لا علم بلطف الله ومنه وجوده وكرمه له، غيعرف أن الحالة اللي هي فيها تعتبر جودا وكرما ومنا من الله رب العالمين لو كشف له عن الغيب، لكن لأن الإنسان لا يعلم ما غيب عنه دائما، إذا كان ضعيف الإيمان قليل العلم أو غير موفق لم يوفقه الله تبارك وتعالى لا يلحظ هذا المعنى، يستحضر دائما أن الله تعالى لن يصلح حاله كفلان فيسيء الظن بالله رب العالمين، وربما ينطق ببعض الكلمات التي فيها اعتراض على قدر الله عز وجل، هذا لا يقع إلا من جاهل أو من غير موفق، من وفقه الله رب العالمين ولو كان أميا، ما تتكلمش عن الجاهل الذي يقابل القارئ، أقصد بالجاهل الجاهل بالله رب العالمين ولو كان قارئا كاتبا. فالقصد أن العبد المؤمن يجب عليه في كل حالاته أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى وأن يحمده سبحانه ويشكره على حاله وعلى ما رزقه وأولاه وأنعم به عليه. راه كثير من الناس اللي كيشوفهم وما أحسن منه قد يكونون في حقيقة الأمر أسوأ حالا منه وهو لا يدري، لأن الغيب مخفي عنه، قد يكونون أسوأ حالا منه وهو لا يدري، فليحسن الظن بالله رب العالمين وليعلم أن الله تبارك وتعالى لا يفعل به إلا خيرا إن صدق. إلى العبد صدق مع ربه وآمن وعمل صالحا وسعى للآخرة سعيها فلا يفعل الله به إلا خيرا قطعا في الدنيا والآخرة، لأنه وعد بذلك لما قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. أنت عليك فقط بالشرط، الجواب هذا عليك أن توقن بحصول الجزاء، يكون عندك يقين بحصوله. شنو الشرط؟ من عمل صالحا من ذكر انت وهو مؤمن. هذه فلا نفي انه حياه طيبه ليست لك لله رب العالمين. وهذه الحياه الطيبه ماشي بالهوى ديالك، بالمزاج ديالك، بالصوره اللي بغيتيها انت وكتخيل تكون عايش في قصر وسط جزيره. ماشي هذه الحياه. كثير من الناس كيف الحياه الطيبه هي هذه، يكون عايش في قصر وسط جزيره وكل شيء الارض ديالو الدنيا كلها ليه. هذه هي الحياه الطيبه بالنسبه لي. ليس امرك ذلك. الله تعالى ما قال لنرزقنه قصرا في الدنيا، قال فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الحياة الطيبة قد لا يشعر بها العبد إذا كان جاهلا بالله رب العالمين وبأفعاله وتصرفاته وتدبيره لهذا الكون. ربما يكون هو في الحياة الطيبة ويجهلها. إذا الحياة الطيبة لا تستلزم ذلك. ربما تكون الحياة الطيبة مع الفقر. كاين الفقر وكاين الحياة الطيبة والعبد لا يدري. فإذا القصد على كل حال يجب على العبد أن يحذر هذا، يقول لا أنا بغيت الغنى كيف ما كان الحال. انظر لهذا الرجل ما وقع له. قال الشيخ نزلت في ثعلبة بن حاطب، وذلك أنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يكثر مالي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. هذا يروى في كتب التفسير. هذا سبب النزول اللي غنذكره الآن يروى، هو سببها عند جماهير المفسرين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كذا إلى آخر ما ذكرته. لكن شكون هو بالضبط وما الذي وقع في بالضبط من الألفاظ والعبارات، هذا يروى مما يروى لكن لا يصح من حيث السند، ويروى في كتب التفسير. لكن سبب نزولها بحال ما نقول سبب النزول صحيح من حيث المعنى، صحيح من حيث المعنى بمجموع ما ذكره أهل العلم من سبب نزول الآية هو صحيح من حيث المعنى، لكن من حيث اللفظ اللفظ يذكر للاستئناس به. فالشاهد قال له النبي صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. وهذا الكلام صحيح من حيث المعنى. يقال لأي عبد مؤمن قليل من الدنيا تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، أي لا تطيق تأدية شكره، ما تقدرش تشكر الله عليه. قال فأعاد عليه، بخاف يكرر عن النبي فهم كيقول لي أدعو الله لي أن يرزقني أن يكثر مالي. فكثر مال حتى دعا له رسول، فكثر ماله فتشاغل به حتى ترك الصلوات. وهذا الأمر هذا الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت فيه آية، الواقع يدل عليه، يصدق هذا الواقع. نعرف أناسا أقواما من المسلمين ممن فيهم خير وممن فيهم صلاح وممن قصدهم حسن ويريدون الفوز بنعيم الله في الدنيا والآخرة، هذا من حيث ما يتمنون ويريدون. رزقهم الله تعالى بعض الدنيا، إيش حاجة قليلة في الدنيا، فصرفوا عما كانوا مقيمين عليه. قبل ما يرزقهم الله تعالى ذاك المال الذي رزقهم كانوا مقيمين على الطاعة، مكبين عليها، من أهل الاستقامة في الظاهر والباطن. ولما رزقوا بعض المال كثر مالهم عما كان عليه قبل، شغلوا عن عبادة الله تعالى. الواقع ألا يدل على صور كثيرة من هذا ولا لا؟ نعم، ناس كثيرون شغلوا عن عبادة الله رب العالمين بسببها. لما رزقوا المال الكثير ما صرت تراهم على الاجتهاد الذي كانوا عليه. وربما وصل الحال ببعضهم، كين بعضهم، لأن الأمر كيجي بالتدرج شيئا فشيئا، بعضهم وصل به الحال إلى ترك الصلوات في الجماعة، إلى هو بقي يصلي ترك الصلوات في الجماعة، أو ترك أكثر الصلوات في الجماعة، أكثر الصلوات تركها بسبب كثرة لما كثر ماله. الواقع يدل على هذا، لا تصدقه القصص المشاهدة التي لا تحكى لنا، مش قصص ديال الناس بعاد ولا تحكى، لا، القصص الحكايات والوقائع المشاهدة تدل على هذا. إذا قال ثم امتنع من أو ترك الصلوات ثم امتنع من أداء، وعلى الأقل امتنع من ديك العبادة، ما رزقك مالا كي تجيك الزكاة سهلة لأنك غني، لا، هؤلاء الناس من شدة، لأن لاحظوا راه أداء الزكاة ماشي الباعث على ذلك هو كثرة المال. كيقول الإنسان وأنا دابا عندي مال قليل، كيكون كاين بعض الناس كيكون عنده مال يلاه بلغ النصاب، يلاه المال بلغ النصاب وما عنده السكن، مشاري لا سكن ولا شيء، والمال يلاه بلغ النصاب وحال عليه الحوش. كيقول مع راسي والله أنا مازال ما عنديش، ويلاه المال بلغ النصاب هذا قليل، وكان عندي مال كثير وخاتزكي عليه، هذا مال قليل يلاه بلغ النصاب وأنا كذا وأزكي عليه. اعلم أن أداء الزكاة توفيق من الله، ليس القضية في القلة والكثرة. بالعكس ممكن يكون عندك مال كثير، عندك ملايير، ويصيبك من البخل يصيبك أكثر وأشد وأعظم مما أصابك من البخل بمال قليل، أكثر وأعظم. ديك الساعة ما غتبقاش تشوف المال الكثير اللي عندك، غتولي تشوف القدر المخرج. دابا كتشوف داك المال القليل اللي هو المجموع اللي عندك، عندك 4 مليون هي اللي كاينة وسكنة خاصة كذا، لكن من بعد اللي ولك مال كثير ما غتبقاش تشوف المال الكثير اللي عندك، غتشوف داك القدر الذي يجب عليك إخراجه ويولي بالك مالا كثير. فالأمر إذا ناش توفيق من الله تبارك وتعالى، ماشي قضية كثرة مال ولا قلة، توفيق من الله عز وجل. كاين اللي عنده مال قليل يالله المال ديالو بلغ النصاب، ويؤدي الزكاة بطيب نفس، كيستنى وقتاش يؤديها قبل ما يوصل وقتها بثلاث شهور، كيسول ويقلب شحال بقى ليا وقتاش غيحول الحول وقتاش كذا، ويسألوا عن أحكام الزكاة ويؤديهاش بطيب نفس، ويؤديها منشرح الصدر، كيؤديها وهو فرحان وعاجب الحال وأتى بعبادة عظيمة، وعنده مال قليل ربما إلى أدى من الزكاة هذا العام والعام الجاي يقل عن النصاب، ما يبقاش وصل للنصاب. وكاين اللي عنده مال كثير ولم يوفق لهذا، وخا يؤدي الزكاة سنوات دون عمل ولا شغل، يستطيع أن يعيش بماله مئات السنين ولا يستطيع أداء الزكاة. إذا قال الله، قال الشيخ هنا: فنزلت فيه الآية فجاء بزكاته. لما نزلت الآية تذمه ومنهم، ولاحظوا الآية لم تصرح باسمه، ومنهم من عاهد الله، ما ذكرش شكون هو، من بابش ما باله أقوام، لأن العبرة ليست بذكر اسم الشخص ومعرفة عينه، وإنما العبرة بمعرفة حاله، نعرفوا الحالة اللي وقعت بغض النظر شكون زيد ولا عمرو ما كيهمناش، وإنما العبرة تؤخذ من الحال، من حال هذا الرجل وما وقع له. قال: فجاء بزكاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأعرض عنها ولم يأخذها منه كما سيأتي بعد، وقال: إن الله أمرني ألا أخذها، ثم لم يأخذها منه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، لأنه لم يؤديها فعوقب بذلك كما ستدل عليه الآية الآتية بإذن الله تعالى. إذا قال تعالى: ومنهم من عاهد الله، ماذا قال في العهد؟ لئن، هذا يدل على قسم محذوف، حلف حلف، العهد فيه قسم حلف يمين، قال: والله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن، لئن أغنانا الله وكثر مالنا لنصدقن ولنكونن من الصالحين، غنصدق وغنزيد صلاح الاستقامة. بعض الجهال المسلمين يقول هذا، يقول لك أنا غير يكون عندي مال بحال عند فلان، أنا راني صدق وندير أعمال الخير ونكون دائما تشوفني في الجامع، أعطيني كذا ودائما تشوفني في الصف الأول، يظن أن ذلك بيدي، الأمر ليس كذلك، هذا توفيق من الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: فلما آتاهم من فضله تحقق مطلوبهم، بخلوا به وتولوا وهم معرضون. بخلوا به أي به المال الذي أتاهم الله تعالى، فلما آتاهم الله من فضله ما طلبوا بخلوا بذلك المال. قال الشيخ: إشارة إلى منعه الزكاة، ما أدوش تلحق الواجب، فكيف بصدقة التطوع؟ وتولوا، مش غير البخل صافي، لا، واش تولي عن طاعة الله رب العالمين، مش غير الإنسان بخل بماله، شغلوا المال حتى عن طاعة الله، عن الصلاة وغيرها من العبادة. وتولوا أي تولوا عن طاعة الله تعالى، وهم معرضون، حال كونهم معرضين عنها، منشغلين بما أوتوا من مال. قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لما حصل منهم هذا الفعل، ما هو الجزاء الذي جوزوا به؟ شنو هو العقاب الذي عوقبوا به في الدنيا قبل الآخرة؟ قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، بمعنى أن الله تعالى ما فعلوا هذا الفعل، صير عاقبتهم إلى نفاق ثابت في قلوبهم، وهذا النفاق الثابت في قلوبهم ما يتفرقوش عليه. قال: إلى يوم يلقونه، نفاق ثابت في القلوب، نفاق مستمر إلى يوم يلقون ربهم تبارك وتعالى. وضع المعنى بمعنى فيه دلالة على أنهم سيموتون على الكفر. هذه عقوبة عاقبهم الله بها، ولاحظت هذه العقوبة فيها لمس المعنى الذي أشرت إليه اللي هو توفيق الله تبارك وتعالى. هاد الناس بخلوا وتولوا عن طاعة الله، بس عاقبهم الله تعالى بأن سير عاقبتهم إلى نفاق ثابت في قلوبهم سيموتون عليه. خذلهم الله، خذلهم وحرمهم من الهداية ومن التوفيق، فاستمروا على نفاقهم حتى ماتوا عليه وسيلقون ربهم عليه. يقفوا بين يدي الله غدا يوم القيامة وفي قلوبهم على نفاقهم وكفرهم، بمعنى لن يوفقهم الله للتوبة. قال فأعقبهم نفاقا. قال الشيخ ذلك عقوبة على العصيان بما هو أشد منه. لا هذه عقوبة بما هو أشد، نعم، لأن النفاق الثالث في يوم القيامة أشد من عصيانهم. قال إلى يوم يلقونه. قال الشيخ شوف لاحظ، حكم بوفاته على النفاق. هذا الرجل الذي بخل وتولى حكم الله، لأنه قال إلى يوم نفاقا إلى يوم يلقون، غير استمر هذا النفاق حتى اليوم القيامة. إذا الرجل سيموت على، ومن مات على الكفر هلك. قال تعالى بما، لماذا فعلوا، لماذا وقع لهم هذا، شنو السبب؟ بما، الباء هنا شيء معناها سببية، بسبب بما أخلفوا الله ما وعدوا، بسبب أنهم أخلفوا الله ما أخلفوا الوعد الذي عاهدوا الله به، اللي هو قولهم لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أخلفوا الله ما وعدوا حل بهم هذا العقاب. قال بسبب أنهم أخلفوا الله ما وعدوا، بما أخلفوا الله ما وعدوا، وبما كانوا يكذبون، وبسبب كذبهم في ذلك الوعد الذي وعدوا الله رب العالمين وعاهدوه إياه. إذا أخلفوا وكذبوا، بسبب ذلك استحقوا هذه العقوبة. قال تعالى بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم الغيوب؟ استفهام إنكار، هذا مش المراد به السؤال الحقيقي. ألم يعلموا، يوبقهم وينكر عليهم، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ مش عارفين شد الناس لما كانوا يكذبون وكانوا يخلفون وعد الله أو هموا بإخلاف وعد الله رب العالمين والكذب عليه سبحانه وتعالى، واش الناس ما عارفينش أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ بمعنى ممكن يخدعوا الناس، الناس في الظاهر يقدروا يكذبوا عليهم، يزوروا الحقائق يخدعوهم، لكن واش نتوما ما عارفينش أن الله يعلم ما في القلوب؟ ألا تعلمون أن الله يعلم حقيقة الأمور؟ فإذا إذا خدعتوا تخدعوا البشر، هل تستطيعون أن تخدعوا ربكم تبارك وتعالى؟ هذا هو معنى هذا الاستفهام. ألم يعلموا أي هؤلاء أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ بلى، إذا كانوا كذلك فلماذا يكذبون؟ لماذا يخلفون الوعد الذي يعيدون الله تعالى به؟ قال تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. نترك هذا إن شاء الله إلى الدرس الآتي، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أختم بأمرين، جواب بعد على السؤال وأمر آخر. ما حكم مانعي الزكاة؟ مانع الزكاة إن منعها جحودا فهو كافر، وإن منعها تكاسلا مع إقراره بوجوبها فهو مسلم لكنه فاجر فاسق يستحق أن يقاتل على أدائها، لكي يقرب الوجوب ومع ذلك يمنعها، هذا يستحق أن يقاتل على أدائها كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أما إن أنكر وجوبها فهو كافر. وهذا الذي يمنع الزكاة وإن لم ينكر وجوبها هذا من جهة حكمه الفقهي، لكن من جهة العقوبات التي يتعرض لها في الدنيا والآخرة فهي كثيرة لا تحصى. جاءت نصوص كثيرة جدا محذرة وزاجرة ورادعة عن منع الزكاة، وأن صاحبها معرض للعقوبات في الدنيا والآخرة، كاين عقوبات دنيوية وعقوبات أخوية، بل هناك عقوبات دنيوية تعم الناس بسبب منع الزكاة. كاين عقوبات ماشي خاصة بمانع الزكاة، لا، عقوبات تعم الناس بسبب منع الزكاة. من ذلك منع القطر، من أسباب منع القطر من السماء، من أسباب الجفاف منع الزكاة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعقوبات الأخروية كثيرة، وقد سبق قوله تبارك وتعالى هنا في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يجب التنبيه عليه ويجب أيضا تعليمه، تنبيه عليه بالنسبة للغافل، لأن المسلم مهما كان فإنه يغفل وينسى ويسوء، فيحتاج إلى تنبيه. وفيها تعليم لمن لا يعلم، هناك من الناس من في قلوبهم خير وفيهم صدق لكنهم لا يعلمون بعض الأمور، فلا بد من تعليمه. وهذا تعليم من لا يعلم وتنبيه الناس أمر لازم، أمر واجب متحتم، هو أن يعلم أن مثل هذه المجالس، أن المجالس التي يقرأ يذكر فيها الله تعالى ويذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مجالس القرآن أو السنة، مجالس الفقه، مجالس التفسير، مجالس العلم الشرعي على سبيل العموم، لها آداب. يجب على المسلم أن يتعلم آدابها أو أن يسأل عن آدابها قبل حضورها. كيف ما كتبغي إذا أردت أن تفعل أي فعل من أمور الدنيا تتعلم آدابه وضوابطه، فمجالس الذكر كذلك لها آدابها وضوابطها، فهي عندها آداب، يجب على المسلم أن يسأل عنها. ما فيها باش يسول، تقول ما هي آداب المجلس؟ ما الذي يجب علي في مجالس الذكر، في مجالس العلم الشرعي؟ فهي هذا السؤال من الأسئلة المهمة الواجبة اللازمة على كل مسلم أن يسألها. علاش مجالس الذكر ومجالس العلم الشرعي لها أدب؟ ولماذا؟ لأنها مجالس عظيمة القدر، عالية الشأن، يذكر فيها الله ويذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تكون، كيف لا تكون لها أدب؟ بل هذه أحق بالأدب من غيرها، ولا لا؟ هذه المجالس يذكر فيها الله تبارك وتعالى ويذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحق بأعظم أنواع الأدب. اشتي أي أدب ممكن تأديه مع أستاذك، معلمك، مع المسلمين، مع والديك، فإن تلك الآداب مع الله، أي مع كلام الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أحكام الشريعة، تلك الأدب أحق هنا، لأنها من الأدب مع الله ورسوله. من يأتي بآداب المجالس فإنه يعظم في قلبه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رجعتم للسلف رحمهم الله من الصحابة التابعين وتابعيهم وما كانوا عليه من الآداب في المجالس، تجدون أمورا عظيمة، بل بعضكم قد يتعجب ويستغرب منها، بل بعضكم إذا سمع بعض الوقائع عن السلف في مجالس العلم قد يتعجب ويستغرب منها، وقال عظيمة تدل على تعظيمهم لشرع الله، تعظيمهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعلمون أن الأمة لا يمكن أن يعلو شأنها وأن يرتفع قدرها إلا إذا تأدبت مع الله، إذا عظمت الله ورسوله. من عظم الله ورسوله عظم دين الله تعالى في قلبه ووفقه الله تعالى للعمل به. والأمة في الجملة إذا عظمت دين الله وعظمت شريعته سبحانه وتعالى رفع الله قدرها وكانت لها السيادة والعزة والريادة ووفقها للعمل بالشريعة. إذن فهذه المجالس لها آداب يجب على المسلم أن يراعيها. من أهم الآداب وأعظمها مما كان لا يذكر عند السلف الأقدمين، ما كانوش يتكلموا عليه أبدا الناس المتقدمون. لا يجوز لمن يجلس مجلس قرآن أو سنة أن يتشاغل بشيء فيه عنه، لا يجوز لمسلم أن يتشاغل في مجلس علم ذكر عن شيء فيه، أنت جالس في مجلس يذكر فيه الله أو يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتشاغل بشيء حاجة أخرى عن الله ورسوله، هذا فيه سوء أدب مع الله ورسوله، هذا فيه عدم التعظيم المطلوب الكامل التام لله ورسوله. لا يجوز أن تتشاغل بأي شيء، أي حاجة من الصوارف من الشواغل تشغلك فدعها، فتركها في مجلس العلم. ولذلك أقل الأدب هو أن هذه الهواتف يجب إغلاقها. اللي بغي يجي المجلس علم يجب عليه أقل شيء بعد من الصوارف اللي كتصرف، وإلا الصوارف راه تدخل فيها أشياء كثيرة. من الصوارف اللي كتصرف هذه الهواتف، أقل شيء هذا الهاتف يغلق في مجلس العلم، ولا ينظر إليه المعظم لله ورسوله، ما يشوف فيه شيء ثاني. مشغول أنا دابا الآن في شغلين، في عبادة لله رب العالمين، يتصل اللي بغي يتصل، يعيط اللي بغي، أنا في شغلين. لكن بعض الناس إلا بغى ينعس ينعس، كيطفي الهاتف وما يديهاش لحد، خاصهم يدرسوا حتى حد في النعاس. ولو يقع اللي بغى يوقع، تقلب الأرض مع السماء ما عندوش مشكل، يغلق الهاتف باش ما يدرسوا حد في النعاس. أليس مجلس العلم أحق وأولى بهذا من من من النوم أو من غيره؟ لا أحق. الهاتف نطفيه ولا نحيد ليه الصوت وما نطورش عليه كاع، نشوف لا رسالة لا مكالمة كان ثاني. وإذا كان الأمر متعلق بالرزق، إلى شي رزق نكتبوا لي الله تعالى وفيه خير، فليكون بعد العبادة، بعد العبادة الله نكتب لي شي رزق وشي حاجة فيها خير فلتأتي بعده. ما نقدرهاش لي الله تعالى فلتصرف عني، ما كاينش أنا شي حاجة ديال المال ولا ديال الدنيا غتكون أهم أو مقدمة عندي وأحق عندي من عبادة الله والتقرب إليه، أو من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاث من حسم على مجال في العلم، وهذا مما يتعلق بهذا، أنهم كان الواحد منهم إذا فاتته الفائدة الواحدة في مجلس العلم، صور واحد فاتته فائدة يحزن لذلك الحزن الشديد، كتبقى لي في قلبه وتبقى لي في نفسه، كيجي يسول الناس شنو تقال في أول درس ولا شنو تقال جمع الطلشية، شنو تقال في أول درس، ماذا قيل، ماذا حصل، ويبقى لذلك أثر شديد في نفسه ممكن يومين ولا ثلاث أيام ومقلق. علاش مقلق؟ فات واحد الفائدة في أول درس، واحد الحكم شرعي، واحد الفائدة نسمعهاش، يتأثر لذلك الأثر الشديد، كأنه فاته أمر يقربه إلى الله. إحنا ليش نحزن الحزن الشديد اللي كتبقى في ذات الفيام؟ إلا مشات لنا شي همزة، شي همزة كنا غندخلو فيها شي فلوس، ديك الساعة كيبقى فينا حتى ثلاث أيام أربع أيام وحنا ماشي يوم هذوك، علاش؟ كان واحد الهمزة كنت غلط. لكن مشات الفائدة وجوج وثلاثة وأربعة وما يتعلق بأحكام الشريعة فليذهب، فليذهب ذلك كله، هذا غلط، هذا غلط. ولذلك أنا قلت أول الكلام قصدي بهذا الكلام تنبيه الغافل وتعليم من لا يعلم. راه هاد المجالس ماشي بالصورة اللي كنتصوروا، راه السلف كون شافوا حالنا احنا كيف كنتعاملوا مع المجالس، والله لو رأوا حالنا لرجمونا، غيطردونا ويجلوا علينا ويرجمونا، يقول لنا شنو الآداب اللي انتم عندكم في مجالس العلم، لرجمونا بالحجارة. لأن هاد الأحوال التي صارت ترى في الإنسان مجلس العلم تفوتوا خمس دقائق عشر دقائق ولا يبالي عادبة، فهذه من أعظم الآداب التي يخل بها الناس، تأخر عن مجلس العلم. ولو كان شي حاجة فيها تحصيل في أمر دنيوي لكذا يأتي قابل الوقت بساعة ونص باش ما يفوتوا التاسي، باش ما يفوتوا التاسي حاجة. والأمر الثاني هو الانشغال بأي صارف من صارف أي كان، هاتف ولا غيره، شي حاجة تصرفك عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، افرحها واضربها عرض الحائط واعلم ان الخير كله في ديك العباده اللي كتقرب بها الله. راه مجلس العلم تحفو الملائكه وتنزل عليه السكينه وترشا الرحمه، اذا انت في عباده فلا يشغلك شيء، حال اذا دخلتي في السماء لا يشغلك شيء عن عباده الله رب العالمين. ولذلك اداب ان شاء الله لعلنا نذكرها في مجالس اخرى. اسال الله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.